غواص غواص غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان يستلهم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن ويجود بسحر الأزمان بجواهر شعر وبيان غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى في بداية هذه الأمسية من برنامجكم الغواص، والذي نبحر فيه معا في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنقتنص الدر وننظر فيه ونضعه على مائدتكم بكل حب، ومع شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. شيخنا، كنا في الحلقات السابقة تكلمنا ضمن غوصنا عن الفوائد التي يمكن أن تكون من ضمن الأحاديث بشكل عام أو الآيات، وكيف يمكن أن تستخرج وتقدم لطلبة العلم ليقدموها للناس لتكون لهم فائدة. وكان الحديث اللي اخترناه هو حديث الغلام والساحر أو الغلام والراهب، ووقفنا عند سرد هذا الحديث بشكل عام ونظرة عامة على الحديث، وقلنا أن لهذا الحديث مقطعين. المقطع الثاني وهو الأشهر كان فيما كان قبلكم ملك له ساحر إلى آخر الحديث اللي حضرتك تفضلت وسقته كاملا. المقطع الآخر من الحديث أو اللي هو المقطع الأول المروي في مسند الإمام أحمد، اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل، هذا المقطع الذي كان له كما قلنا بعد زمني، وأنه روي عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والنبي همس به همسا، وكانت كلمة همسا ومدار لفائدة أخرى عشنا معها، وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى كل حركات وسكنات النبي فيسلط الضوء عليها ويتكلم عنها بشكل كامل وشكل دقيق، وهذا الذي نقل إلينا الدين على هذه الصورة. طيب، الوقوف عند مسألة غزوة حنين، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من حوله وقوته وحول أصحابه وقوتهم العددية التي كانت في حنين على أعلى مستوى بخلاف كل الغزوات السابقة؟ هذا البعد الزمني والنبي ولجوءه إلى الله عز وجل بهذه الكلمات الرائقة الرائعة لتكون مدخلا في هذه الغزوة، سواء كان قبل الغزوة أو بعدها، هل لهذا يعني فائدة أو لها وقفة معينة يمكن أن نقف عليها؟ تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا أمس حاولت أن أقف على طرق الحديث هكذا في عجالة، طبعا لم أستطع بسبب ضيق الوقت أن أنا أجمع طرق الحديث كلها، وكنت أحاول أن أعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم همس بهذا قبل الغزوة أم بعدها، ولم أجد نصا فيما وقفت عليه من مشاهير الكتب، ربما يكون في بعض الكتب الأخرى، لكن الذي يعني فهمته أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما همس بهذا في صلاة الفجر يوم حنين، فيعني هذا يعني يبدو أنه كان قبل الغزوة، وهذا كأنه استشفاف لما سيحدث في الغزوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما همس بهذا وقال سألوه عن ذلك قال أفطنتم لي؟ قالوا نعم. قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه الصحابة إلى ما سوف يقع. قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء أوتي قوة وعددا في قومه وأعجب بهم، وقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء، فأوحى الله إليه بمجرد أن قال هذا أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما أن يسلط عليهم عدوا يستأصل شأفتهم، وإما أن يسلط عليهم الجوع أو يسلط عليهم الموت. الذي أظنه أعتقد في هذا أن الله عز وجل إنما يعني عاقب هؤلاء لأن ذاك النبي عليه الصلاة والسلام ركن إلى عدد هؤلاء. طب شيخنا عفوا، هل يمكن أن يقال أن هذا عقاب أو كأنه ابتلاء طبعا لا وامتحان؟ شك، لا شك طبعا هو ابتلاء على أي حال، نعم، يعني لأن هو طبعا خيرهم بين إحدى ثلاث وكلها وكلها مهلكات، أمر من بعض يعني. مهلكات نعم، يعني سلط عليهم عدوا من غير ما استوصوا شأفتهم، فيها أو ذلة الجوع طبعا فيها ذلة، أو الجوع لا وفي يتهلونه، خضوع. واخد بالك، أو الموت، ما فيش واحدة منهم فيها نعم، يعني شيء يرحب به يعني. وقد عتب الله عز وجل على بعض أنبيائه في مثل هذا، يعني في قصة موسى والخضر لما خطب موسى عليه السلام في بني إسرائيل خطبة بليغة ظرفت منها العيون وأجلت منها القلوب ورق الناس لها، وبعدين تبعه رجل فقال: نبي الله، أتعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال: لا. فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، إليه عز وجل. وقال: بلى، إن لي عبدا هو أعلم منك. قال: رب كيف لي به؟ قال: وفي مجمع البحرين إنه عبدنا خضر. الخضر. وذهب موسى عليه السلام في طلب العبد الصالح كما هو معروف في سورة الكهف، وكما معروف في حديث أبي بن كعب في الصحيحين وغيرهم. وكذلك ذكروا في بعض الأخبار أن يعني إبراهيم عليه السلام لما رزق بإسماعيل بعد هذا العمر الطويل كأنما يعني دخل قلبه، فأراد الله عز وجل أن يمحص قلبه له، ولا يستحق أن يسمى باسم الخليل إلا إذا تخللت محبة الله في كل مسام قلبه، فابتلاه بذبح ولده وأنزل في ذلك إبراهيم الذي وفى. الله أكبر. كأن ذاك النبي عليه السلام لما أعجب بقومه وقوتهم وأجسامهم القوية قال هذا، فعوقب أو عاقب الله عز وجل قومه بواحدة من هؤلاء من الثلاث. الثلاث، واختار الموت. طبعا اختار الموت، لأنه قال: أما عدو لنا، أما عدو يستأصل شفتنا فلا، لذا في عار وفيه ذل وفيه مهانة، وفي نفس الوقت العدو يستبيح بيضة عدوه نعم، وبيضة خصمه. وكان من أعظم ما يستباح في مثل هذا النساء، نعم، يعني كما فعل المعرة التي فرعون ستكون طبعا، أكبر من أن كما تتحمل. فعل فرعون يعني يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيي نساءهم أن يتركهن أحياء. فما ظنك إذا ذهب عرضك إلى عدوك؟ يعني ما يمكن الله أكبر. أن يفعل هذا العدو به، أيصونه أم لا؟ فتبقى معرة على الإنسان مدى الدهر، يقال فر. وذاك كان القرشيون يأخذون نساءهم معهم، حتى إذا يعني أراد رجل أن يفر لما رأى براق السيف يدافع عن عرضه. كأنهم يقيدوا أنفسهم طبعا بأهلهم. طبعا نعم، طبعا يدافع عن عرضه، يعني حتى لو فكر أن يفر وأن يهرب من جلده يتذكر أن امرأته تروح فين يا أبو السباع؟ طبعا بالضبط كده. فأول الجوع عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الله أكبر. واخد بالك إزاي؟ فعشان كده يعني اختار ذاك النبي الموت، لأنه لما استشار قومه في هذه الثلاثة قالوا: أنت نبي الله، اخير لنا. فقام يصلي، وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالضبط، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فسلط عليهم في يوم واحد في 3 أيام الموت، فقتل منهم 70، مات منهم 70,000. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشفق أن يقع فيما وقع فيه هذا النبي، لأن يوم حنين لا أعلم غزوة كان عدد المسلمين أكثر من عدد المشركين إلا في حنين. نعم، كان المشركون 8,000 والمسلمون 12,000، أول مرة تحصل. يعني في كل الغزوات دائما المسلمين أقل أقل بكثير. من المشركين بكثير طبعا. نعم، ولذلك كانت الآيات تركز كثيرا على قضية أنه المئة قد تغلب أي المئتين طبعا طبعا، وكل والألف يغلبوا الألفين. الألفين أي طبعا. للتركيز ليبث القوة المعنوية وهي الأهم والتي هي سبب النصر، أي نعم. بخلاف هذه الغزوة التي تحقق لهم القوة العددية. القوة العددية، حتى قال بعض الصحابة لبعض: لن نهزم اليوم من قلة. هي نفس الكلام، ركنوا إلى قوتهم كما ركن ذاك النبي عليه السلام إلى قوة قومه. هي نفس المعادلة، هي وذلك أنا أقول يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشف يعني الغيب لما ذكر هذا النبي قبل الموقعة، وذلك خلع حوله وقوته وجعله بالله عز وجل، طبعا جعله لله تبارك وتعالى، حتى لا يعاقب القوم بسبب مثل هذا الإعجاب بالقوة. قال: بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بك. شيخنا استأذنك، البعد التاريخي في القضية، يعني أعتقد أن حل كثير من مشاكلنا، حتى مشاكلنا المعاصرة الآن، حلها في القراءة الصحيحة للتاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من رب العالمين، ولكنه في هذه في هذا الموقف استدعى من ذاكرته صلى الله عليه وسلم مما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى، قصة لعلها تشابه فيها الموقفان حتى يستل الفائدة. فشلنا الحقيقي في كثير من المعطيات، سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، مردها أننا لا نجيد قراءة الأحداث التاريخية التي قد تتطابق تماما مع الحدث اللي احنا فيه. نعم. فلما نفشل في قراءة هذا الواقع وتطبيق التاريخ عليه، نقع في حيص ريس. طبعا هو لابد أن أذكر هنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. يعني ليس حدث حدث في الماضي إلا وهو يحدث الآن، مع اختلاف الشخوص واختلاف الزمان واختلاف الآلية. فنحن عندما أهملنا النظر في عوامل النصر عند القدماء، صرنا نجتهد من تلقاء أنفسنا، برغم أن مواطن القوة في تفكيرهم يمكن أن ننقلها إلينا. يعني مثلا في حنين كانت الدولة في أول النهار للمشركين، ثم في آخر النهار للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أشوف كيف يعني انتصر المسلمون في حنين بعدما فروا أول مرة. هل بالعدد؟ لا طبعا، لأن أغلبهم فر، يعني لم يثبت إلا أعدادا إلا أعداد يسيرة مذكورة في الروايات، مذكورة في الروايات. ابن عباس يعني اللي أنا وقفت العباس عفوا، طبعا العباس بن عبد المطلب وأبو الحارث وأبو سفيان بن الحارث والبراء الذين أخذوا يجمعون الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الذين التفوا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أهل، قال العباس: نادي في الناس، وكان رجلا صيتا قويا قوي الصوت، قال: نادي في الناس، فقال: يا أصحاب السمرة، والسمرة شجرة يعني، فلكأن عطفتهم على النبي صلى الله عليه وسلم والتفافهم حولها كعطفة البقر على أهلها على أولادها. ففي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين نادى نداءين فصل بينهما، قال في النداء الأول اللي هو يا أصحاب السمرة، والنداء الثاني قال: أشهد أني عبد الله ورسوله. عبد عبد، فذكر العبودية في موضع الانهزام فانتصر. الله أكبر. وهو ده أكبر خلل نحن نعيشه الآن. كثير من الناس لا يعرف معنى العبودية أصلا، فضلا عن أن يعني يطبقها. العبودية التي حققها المسلمون يوم بدر مع التفاوت العظيم بين المسلمين والمشركين، كان عدد المشركين يقارب 1000 وكان عدد المسلمين 314. نعم. ومع ذلك انتصر المسلمون نصرا مؤزرا، وصارت الغزوة دي علامة، بل صار الذي يشهدها لا يلج النار إطلاقا. نعم. وما نسب أحد إلى غزوة على الإطلاق في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا البدريين، إلا غزوة بدر، ما قالوا أحديين ولا خندقيين ولا غيره، ولكن قيل بدريون. طبعا حتى كما قلت له مزية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أو لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. والحديبية. وقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان يعني حاطب ابن أبي بتاع يعني يضرب غلاما له بقسوة، فأتى هذا الغلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطبنا النار. أو قال له العنه فإن حاطبا في النار، فإن حاطب يعني كان يقص عليه. قال له: كذب، إنه شهد بدرك. الله أكبر. بدر كانت علامة فارقة في حياة المسلمين، لأنهم يعني نفذوا شيئا لم ينفذوه يوم حنين. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة. الذل هنا يحتمل المعنيين معا، الذلة مع القلة، أي وأنتم قلة، لا ليس بيدكم مفاتيح النصر، لا من جهة العدد ولا من جهة الأعداد ولا العدة. أو المعنى الثاني: وأنتم أذلة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر جعل يدعو ربه ويبالغ في رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى سقط البرد عن منكبيه عليه الصلاة والسلام، فأمسك أبو بكر بمنكبيه وقال: يا رسول الله بعض من أشدتك ربك، فإن الله مجيز لك ما وعد. لما النبي صلى الله عليه وسلم أنهى هذا الدعاء نزل جبريل عليه السلام معتجرا عمامته راكبا فرسه على ثناياه النقع، فقال: أبشر يا أبا بكر فإن جبريل نزل. الله أكبر. فالله عز وجل أيد الملائكة، حتى قال العلماء: لم يهتم تقاتل الملائكة إلى جانب المسلمين إلا في غزوة بدر وحدها التي تحققت فيها الذلة التي أشرت إليها، وهي ذلة العبودية لله عز وجل، التي عاد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وبعدين قال: أنا عبد الله ورسوله. جميل. طيب هذه الانطلاقة وهي الأهم، عبوديته لله عز وجل ورسالته التي أقر بها في ندائه الثاني الذي كان سببا في عودة أصحابه. أعتقد أن تحتاج وقفة أطول، سنقفها معا بإذن الله عز وجل، ولكن بعد الفاصل إذن لنا الشيخ الحبيب. أحبتنا في الله، نواصل وإياكم بإذن الله عز وجل غوصنا على هذا الدر في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين مع برنامجكم الغواص، فانتظرونا بعد الفاصل. غواص غواص غواص. الله أكبر. مودة، تقديم أقل الأسعار مع الحفاظ على مستوى الخدمة معادلة صعبة، ولكننا في مودة للحج والعمرة استطعنا تحقيقها بفضل الله عز وجل مع باقة من أقوى برامجنا المتنوعة. مودة، وحين تتخذون القرار برحلة لبيت الغفار نتمنى أن تكون مودة الطريق إلى البيت العتيق. للاستفسار 02-634-2111 أو اتصل على 04-23-94-664. مودة، الطريق إلى البيت العتيق. أحبتنا في الله، نعود لكم مرة أخرى فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. توقفنا مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني عند عبودية الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخنا، أنا عبد الله ورسوله، هذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته لنفسه بالعبودية، والتي كانت الشق الثاني من ندائه لأصحابه حتى يعودوا إلى المعركة ويستأنفوا هذا القتال الذي خسروا شقه الأول، وهي جولة حين اغتروا أو مالوا إلى النظر إلى عددهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيدهم إلى الحظيرة الحقيقية وهي عبد. ما هي أركان هذه العبودية التي يعني كانت فعلا هي السبب في النصر وهو ختام المعركة، وهي أن النبي وهذا لعله تأكيد إلى قضية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهزم أبدا، وإنما كان قد تكون هزيمة في جولة، ولكن ما هزم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في معركة حتى في يوم أحد، بل كانت نهاية الأمر كما كانت في حمراء الأسد انتصار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه على الهامش إن أردت أن أشير إليها. شكرا. تفضل. هو الحقيقة يعني أركان العبودية اثنان. نعم. كمال الذل وتمام الحب، وكلاهما يتناسب تناسبا عكسيا. كلما نزلت إلى قاع العبودية وصلت إلى سمام الحب، يعني تنزل تحت ترتقي إلى فوق، فدي العبودية كمال الذل مع تمام الحب أو تمام الذل مع كمال الحب سيان. وهذا هو الذي نفتقده نحن، يعني كثير من الناس يقول لماذا نهزم نحن الآن ويستطيل علينا أعداؤنا؟ ده بسبب المسألة دي. أنت عندما تنظر إلى الفضائيات وتقرأ الجرائد وتقرأ المقالات والكلام ده، لا يمكن هؤلاء الناس ينتصرون أبدا، إنهم يخرجون من ربق التشريع ويعترضون على الله عز وجل في أحكامه، ويعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامه، وقد بعضهم يستهزئ ببعض الأحكام يعني الواردة في الأحاديث الصحيحة، ويذكر أن هذا حديث صحيح ومع ذلك يستهزئ به. يعني نحن ليس عندنا تمام الذل لله تبارك وتعالى، ولم نمرر يعني رؤوسنا على عتبة عبوديته تبارك وتعالى، لذلك حق علينا كلام ربنا، يعني لأن الكلام ده كلام ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر العبودية دي مربوطة تماما، اللهم بك أقاتل وبك أصاول وبك أحاول، لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بك. هي العبودية غير كده؟ أن يخلع المرء حوله وقوته ويجعل هذا كله لرب العالمين تبارك وتعالى. فإذا علم الله من قلبه أنه فعلا من قلب العبد يعني أنه فعلا ترك هذا وأنه توكل عليه حق توكله، حينئذ ينزل عليه النصر حتى لو لم يكن مؤهلا لأن ينتصر بالأسباب المادية العادية. فلذلك هو في حنين الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر العبودية في محل الانهزام انتصر، ورجع إليه أصحابه بمجرد أنه نادى النداء الأول، لما أمر العباس أن ينادي يا أصحاب السمرة أتوا جميعا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا كما قال يعني العباس يعني كانت عطفتهم كعطفة البقر على أولادها، وقاتلوا بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى سأل أبو إسحاق السبيعي البراء بن عازب، قال له يا أبا عمارة أكنتم فررتم يوم حنين؟ قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر. الله أكبر. يعني هو ده اللي أكد عليه، يعني هو أثبت أنهم فروا. طبعا فروا طبعا فروا طبعا، لكن قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر، هو خشى أن يفهم من السياق أن النبي فر معهم. طبعا ما هو لذلك بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، العكس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داخل على المشركين ببغلته البيضاء، حتى كان أبو سفيان بن الحارث يكف البغلة خشية أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في وسط الأعداء فيعني يؤذونه أو ينالوه بشر، حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى ورماه في وجوههم، وقال شاهت الوجوه كما في حديث سلمة بن الأكوع، فما بقي أحد إلا دخل في عينيه مثل هذا التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هزموا ورب محمد، وفي رواية أخرى هزموا ورب الكعبة. لكن البراء بن عازب يقول ما فر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نحتمي به إذا حمل الوطيس، والشجاع منا من يحاذي به. الله أكبر. اللي هو يعني هذا أشجع الشجعان اللي يقف جانبه فقط، لكن كلهم إنما يكونون خلفه صلى الله عليه وسلم. وقد سجل القرآن هذا، قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الله أكبر. فأنا عايز أقول يعني تذكير المسلمين بالهزيمة في يوم أحد كان ينبغي أن يكون درسا للمؤمنين في كل الأعصار، ألا يركنوا من عددهم ولا في يوم حنين، ألا يركنوا في واقعهم في أي عصر من الأعصار بعد ذلك، وهم يأخذون العبرة من تاريخهم إلى القوة القديم إلى القوة العددية. ولذلك يعني سمعت بعض القادة العسكريين اللي هم شاركوا في حرب أكتوبر يقول نحن عددنا وخططنا وكنت أعلم يقينا أننا سننتصر، كنت أتمنى لو قال كنت أعلم أننا سننتصر بإذن الله، لا أنه يجزم بهذا، لأن القوة العددية ما لها قيمة. صحيح. وقد الإنسان يحكم أمره تماما ثم ينهزم لوحده كده. المسألة ليست بالأسباب، لا إطلاقا. يعني لعلك تذكر يعني سنة 79 تقريبا أو 80 لما دخل الخميني الإيران وبعدين أمريكا أسروا الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية، وبعدين أيام جيمي كارتر رئيس الدولة، وبعدين بدأت المخابرات الأمريكية اللي هي رمز الفتوانة في العالم تعمل خطة لأخذ الأسرى من السقف بحيث أن يبقى الحرس الثوري حوالين السفارة، وفجأة يطلع الناس كده زي الكوبوي الأمريكي اللي هو ينط من أعلى عمارة ينزل أرض ويعمل كده، لا يتخدش ولا يتكسر ولا حصل له حاجة. أما أظن ضمان أمريكا ضمان أمريكا بالضبط. دخلت الطائرات الأمريكية إلى صحراء إيران، وكانت تعرف الرادارات كلها أمريكية، تسليح إيران كله كان أمريكي غربي، فهم عارفين الخلل في الرادارات وعارفين إزاي يبطلوا مفعولها والكلام ده، لأن هم اللي صانعين هذا السلاح. دخلت الطائرات والإيران لا يعرفون شيئا إطلاقا عن هذه الطائرات التي ربطت على الصحراء الإيرانية. وبعدين لما حان وقت الصفر عشان تنفذ المهمة، الطائرات وهي طائرة عشان تروح ضربت في بعضها واحترقت، وحينئذ تنبه الإيرانيون ما شافوهمش ما بيسرقوا شافوهم وبيخبطوا لا بالضبط كده، تنبه كأني ولد هو الطفل الصغير والذي يقود طائرة، مش واحد مضرب غابوا ست شهور عاملين نفس مبنى السفارة الإيرانية وعاملين نفس الحرس الثوري والكلام ده، وخلصوا الرهائن عدة مرات والكلام ده حتى البروفة تمت تمام ودخلوا عشان ينفذوها. وإذا بهم لما يطلعوا هما الاثنين الطائرات تضرب في بعضها، واكتشف الإيرانيون أن في طائرات دخلت الأرض بدون ما يعرف. فأنا عايز أقول كثير من الأسباب، يعني حتى في إسرائيل نفسها في حرب أكتوبر إسرائيل نفسها كانت القوة العسكرية أقوى من القوى المصرية بكثير. يعني لما أنا بقرأ كلام القادة العسكريين ألاقي إن دباباتنا نفسها أقل من دبابات العدو، كنا نقاتل بالدبابات عددا وحتى في النوعية كمان الطائرات، إحنا كان كل اللي عندنا 300 طائرة فقط، إنما إسرائيل كان عندها في فوق 1700 طائرة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى نصر هؤلاء على الرغم من الطائرات اللي أسقطت قبل 6 سنوات تقريبا. نعم على الرغم من الطائرات اللي كانوا أسقطوها قبل 6 سنوات بالضبط أسقطنا طائرات العدو ف67 أيوة. ضيع لهم القوات الجوية كلها. فأنا مقصود أقول يعني الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد إلى النصر، ما قصة العادات والوعدة دي ده سبب من الأسباب مهم صحيح وكل حاجة، لكن السلاح لا يكون ماضيا، ممكن يبقى قوي جدا معك كل حاجة لكن لا يكون ماضيا. فأنا أعتقد أن من مفاتيح النصري التي كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبودية في موضع الانهزام، فأقبل الناس عليه مرة أخرى بشرف هذا الدعاء. ويمكن هذا ذكر العبودية ربما يعني نقف معه مرة أخرى في يعني فوات هذا الحديث في أثناء الغوص على هذا الحديث، أنا أؤجله إلى مكان إن شاء الله بإذن الله عز وجل. شيخنا طيب على الهامش أيضا، يعني حين نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر دعاء معينا فيه الخروج من حوله وقوته واللجوء إلى حول الله عز وجل وقوته، نذكر مثلا حديث الاستخارة أن الإنسان يكون علمه قاصر فيلجأ في هذا الموقف، يعني هو في هذا الموقف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى في مسألة أن يوفقه في النصر، وفي مسألة الاستخارة يخرج الإنسان، ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الإنسان من كل علمه ومعرفته وقوته وإدراكه للأمر الذي يخصه هو شخصيا ويوكل تدبير الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا انخلاع كامل أيضا وكمال عبودية لله عز وجل حتى في انقطاع شرك النعل. هل من يعني لمحة سريعة حول قضية الاستخارة وكيف الإنسان يخرج أيضا من حوله وقوته إذا أراد أن يسأل الله في أمر يتعلق به؟ وطبعا الاستخارة يعني أنت تستخير على أمر لا تدري أهو شر أم لا. نعم. الاستخارة تكون في مثل هذا، وليست الاستخارة في الطاعات. نعم. يعني مثلا تقول مثلا أنا أستخير الله عز وجل هل أحج هذا العام أم لا، يعني الاستخارة بتكونش في الطاعات، هل أستخير الله عز وجل أن أصلي ركعتين أم لا. مسائل القربات انت عندك نصوص فيها انك انت تبادر الى فعل الطاعة، لكن الاستخارة انما تكون في الاشياء المباحة التي انت لا تدري اهي خير لك ام شر. نعم. انا عايز انتقل من بلدة الى بلدة، مثلا انقل شغلي من مكان الى مكان، وسافر في طلب شيء مباح مثلا. نعم. لا ادري اهو شر لي ام خير لي، فحينئذ العبد بيخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. لكن العلماء كما في حديث أبي سعيد وغيره اشترطوا في الاستخارة ألا يكون لك هوى قوي في هذا الأمر قبل الاستخارة. للهوى القوي ممكن يخليك يوجه تميل تفكيرك بالضبط كده بالضبط وانت في هذه الحالة، إنما تخلع حولك وقوتك لحول الله وقوته. ولذلك ورد في حديث أبي سعيد في آخر حديث استخارة، طبعا أبو سعيد روى هذا الحديث أيضا مع عبد الله ابن عمرو، قال وإليه الإشارة بقوله ولا حول ولا قوة إلا بك. فأيضا في حديث الاستخارة إنما خلع حوله وقوته أيضا، لأنه لا يدري إلى مآل هذه المباحات. لكن هو في النهاية قال اللهم إني أستعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، على الرغم من أن أمري أنا شخصي بالضبط كده، لكنه لا يدري المآلات. كم من إنسان طلب حتفه بظلفه وبإرادته. يعني أنا أذكر مثلا في الطائرة المصرية اللي سقطت في المحيط، أظن كانت سنة كم، 90؟ عندي سقطت في الخليج. لا، سقطت في المحيط لما خرج من أمريكا والضرب اللي هو البطوطي لما تقول توكلنا على الله، علامة انتحار، صيغة انتحار عند المسلمين. هذه الطائرة كان أحد الإخوة الدعاة في أمريكا في ذلك الوقت، وبعدين كان سيسافر على هذه الطائرة، فجاء واحد لواء جيش يعني، وكان لابد أن يسافر، واستخدم نفوذه في أنه لابد أن يجد مقعدا، طب الطائرة مليان على آخرها. قال له معلش أنا عندي مواعيد ولازم أسافر على هذه الطائرة، وقعدوا يدوروا له فكنسلوا كنسلوا صاحبنا اللي هو الشيخ اللي هو الفاضل ده. ولما راح عشان يركب قالوا معلش حصل يعني خلطه والويتنج ومش عارفين الكلام ده اشرب، فهو يعني زي ما تقول الشيخ ده قال خلاص يعني كلها يوم مسافر بكره وندي محاضره كمان ولا محاضرتين والكلام ده. وصاحبنا استخدم نفوذه ليموت وامكانته ليموت، يعني هذا ركب الطائره وعايز سقط به في المحيط. لو كان يعلم الغيب، لو كان عنده أثارة من العلم في هذا لما طلب حتفه بظلفه. فكثير من الناس يطلب حتفه برغبته وإرادته، بل ويسعى إلى ذلك سعيا حثيثا ولا يدري أن حتفه في هذا، ولو كان يعلم ما فعل هذا. ولذلك إحنا في الاستخارة على الأشياء المباحات إنك أنت تروح ولا ندري ما هو الخير فيها، نقول ولا حول ولا قوة إلا بك لهذا. لكن لو هو مثلا عايز يتزوج امرأة وبعدين يعشق هذه المرأة ويذوب حبا فيها وبتقول له كل يوم في المنام، لما يجي الاستخيرة هتطلع له الاستخارة برضه. فهو إذا كان له هوى قوي في أمر ما ومغلوب على هذا الأمر في أمر ما قبل الاستخارة، فالذي يشرع في حقه أو الصواب يعني في حقه أن يبادر إلى مثل هذا الأمر طالما له هوى قوي سابق قبل الاستخارة. لا نسأل الله عز وجل أن يصل قلوبنا به تبارك وتعالى. أعتقد نحتاج أن ندخل إلى الحديث مباشرة كان في من كان قبلكم، ولكن مع إشارة الوقت التي تلح وتطارد دائما وأبدا سيؤجل هذا الحديث بإذن الله عز وجل للحلقة القادمة شيخنا الحبيب، لنغوص معا حول فوائد هذا الحديث كان في من كان قبلكم. نعم، جزيت الجنة شيخنا، بارك الله فيك، كرمك الله. أحبتنا في الله، نعيش وإياكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة مع بقية تفاصيل هذا الحديث ضمن برنامجكم الغواص، وحتى ألقاكم في ذلك الوقت أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غواص غواص غواص غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان، يستلهم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن، ويجود بسحر الأزمان بجواهر شعر وبيان. غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان.